أفادكم الله جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ رجل خرج في إفاد من المملكة العربية السعودية إلى إحدى الدول المسلمة للتعليم لمدة 4 سنوات، وكان طيلة هذه المدة يجمع الرواتب لشراء منزل يسكنه، علما بأنه لم يكن لديه منزل، وخلال هذه المدة لم يزكي ماله، فما الحكم في ذلك جزاكم الله كل خير؟ عليه يزكي ما جمع، كل ما حال الحول عليه، فمثلا جمع مالا لشراء بيت أو يتزوج أو يخرج بين أهله أو لمساعدة آخرين، فإنه يزكيه ما دام بين يديه إذا حال عليه الحول. نعم.